الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، حبيبنا الكرام، ما زلت معكم حول أهمية هذا القلب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا جميعا في هذا الشهر المبارك ومن بعده قلوب سليمة منيبة مخبتة خاشعة له سبحانه وتعالى. دي الحلقة الثالثة اللي بنتكلم فيها عن أهمية هذه القلوب، وإزاي نهتم بقلوبنا، وليه أصلا إحنا قلنا السلسلة دي متعلقة بالقلوب. بصوا أخواننا وأخواتنا، كثير من الأعمال اللي إحنا بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، قبولها عند ربنا سبحانه وتعالى مرتبط بهذه القلوب. كثير من الناس بتهتم بالعبادات البدنية ولا تهتم أبدا بالعبادات القلبية، مع أن العبادة البدنية لا تقبل إلا بوجود هذا القلب وبحضوره. أضرب ليكم مثال، الدعاء في هذا الشهر الكريم مجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة الصائم لا ترد، وقال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ليه يا شيخ دايما بنقعد ندعي ربنا وربنا لا يستجيب؟ هي المشكلة حقيقة، سامحوني، مش من عند الله سبحانه وتعالى، المشكلة عندنا احنا بندعي ربنا وقلوبنا مش حاضرة. علشان كده لما كان المضطر قلبه حاضر جدا وهو بيدعو، ربنا بيستجيب دعوة المضطر. ليه المظلوم دعوته مستجابة؟ هو علشان مش المظلوم ده قلبه مكسور وبيدعي وقلبه حاضر، فربنا بيستجيب عبادته، بيستجيب دعائه. احنا لو حاولنا بقدر المستطاع نهتم بقلوبنا عند الدعاء وعند العبادة، صدقوني احنا دعائنا ده يبقى من الدعاء المستجاب ان شاء الله. اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه ابو الترمذي من حديث ابي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء، اسمعوا، من قلب غافل لاهي. وانا بدعي ربنا قلبي ده كان غافل وقلبي ده كان لاهي، الدعاء لا يستجاب. عرفتوا ليه بقول لكم على أهمية وحضور القلب أثناء عملي؟ عرفتوا قد إيه إن القضية عند ربنا مش قضية جوارح عمالة تتحرك، ولكن القضية عند ربنا سبحانه وتعالى قضية قلب هو اللي بيتحرك. إخواننا وأخواتنا، إذا كان العمل لا يستجيب الله إلا بحضور القلب، فلو اتنين بيعملوا مع بعض عبادة واحدة، صدقوني التفاضل بينهم على قدر حضور قلوبهم في هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يدخل أحدكم ينصرف الرجل من الصلاة ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال عشرها. واحد منا داخل الصلاة خد نص الأجر، واحد داخل خد 1/10 من الأجر، واحد داخل خد 10/10 من الأجر. ده على قدر إيه؟ على قدر حضور القلب. ابن أبي العز الحنفي في شرح للطحاوية بيقول: إن الأعمال عند الله لا تتفاضل بصورها، وإنما تتفاضل بما في قلوب أصحابها. كلمة رائعة تاني: إن الأعمال لا تتفاضل بصورها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في قلوب أصحابها. يا الله، عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رب درهم سبق 100,000 درهم؟ عرفتوا ليه النبي قال لنا ان ممكن واحد يتصدق بدرهم يسبق 100,000 درهم؟ عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا ان ممكن الانسان منا يعمل عمل بسيط ولكن يناله من الاجر العظيم؟ المرأة البغي اللي سأت كلب، ليه ربنا غفر لها بما كان في قلبها في هذا الوقت؟ بعض العلماء بيقولوا: وإن العبد ليأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها، كما في حديث البطاقة. واحد قال لا إله إلا الله بس قلبه كان مليان محبة في الله سبحانه ورجاء وخوف، عمل القلب خلى لا إله إلا الله ترجح ب99 سجل كلها سيئات. وكما في حديث البغي التي سقت كلبا وغفر الله سبحانه وتعالى لها. تخيلوا معايا الآن قاتل المائة نفس لما راح للعالم وقال له أنا نفسي أتوب، نفسي أرجع لربنا، إيه اللي كان في قلب قاتل المائة نفس في هذا الوقت؟ لدرجة إن هو فالتفت الرجل، النبي يقول فالتفت الرجل بقلبه فمات. وربنا يغير نواميس الكون ليه؟ لأن قلبه تحرك مرة واحدة رايح لله، قلبه متوجه لربنا في لحظة صدق بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لحظة حب بينه وبين ربنا سبحانه، لحظة ندم على تقصيره وتفريطه في جنب الله. غير الله نواميس الكون، والأرض دي تقرب والأرض دي تبعد، والملائكة تقيس ما بين الأرضين يلاقوا الأرض الطاعة أقرب، فسبحان الله تقبضه ملائكة الرحمة ويدخل جنة ربنا بإيه؟ بحركة قلب. فالتفت الرجل بقلبه فسبحان الله فمات فدخل الجنة. ابن القيم كانت له كلمة رائعة جدا ياريت نشوفها قدام عينينا ونحطها في قلوبنا، كان رحمه الله يقول في كتابه الرائع الوابل الصيب: العمل على ما في القلوب لا ما على الأبدان. العمل عند ربنا بيوزن بما كان في القلب في هذا الوقت لا بما كان على بدن العبد في هذا الوقت. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا عايزين نهتم بقلوبنا علشان نعرف كويس جدا إن أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى اللي بيتوافق فيها عمل البدن مع عمل القلب. الإمام المحاسبي رحمه الله كان يقول: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من أداء الفرائض بمسارعة من القلب والجوارح. أفضل الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى اللي بينطلق فيها القلب مع الجوارح، وده العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه جدا جدا جدا. كذلك أيضا ليه بنهتم بقلوبنا؟ لأن باختصار القلب إخواننا وأخواتنا هو المميز لينا بين الحق والباطل، بين الخير والشر. ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلب كل إنسان منا ميزة مهمة جدا اللي النبي سماها واعظ الله في قلب كل مؤمن، اللي هو الضمير في المصطلح المعروف عندنا كلنا. ربنا جعل في قلب كل إنسان منا حاجة كده بتميز لينا بين الحق وبين الباطل. أبو ثعلبة الخشني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له: يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. قل يا رسول الله إيه الحاجة اللي ربنا أحلها وإيه الحاجة اللي ربنا حرمها؟ قال: فصعد النبي في وصوب ثم قال: ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب فهذا هو البر، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن له القلب وإن أفتاك المفتون. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النور اللي يوضح لنا الصور على حقيقتها، إيه الخير وإيه الشر، إيه الحق وإيه الباطل، إيه الصح وإيه الغلط، هو قلبك. بس لو اهتميت بيه، لو حولنا قلوبنا إن شاء الله لقلوب سليمة، هو ده بإذن الله اللي يكون مميز لنا بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله ما يحل لي وما يحرم علي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر الرجل سؤاله 3 مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقر بأصبعيه على قلبه وقال: ما أنكر قلبك فدعه. اللي قلبك ده ينكره سيبه خالص. عرفتوا ليه لازم نهتم بقلوبنا؟ علشان هي اللي تميز لينا بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا من الأمور المهمة جدا اللي ربنا بيحبها وهو حقيقة من أقرب ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى قلبك. في يوم من الأيام بيسأله الإمام العالم أبو سليمان الداراني، واحد بيسأله بيقول له: يا أبا سليمان ما أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل؟ فبكى ثم قال: أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع الله على قلبك فلا يرى إلا هو. إن قلبك يبقى مليان حب لله سبحانه وتعالى. لازم نفهم كويس جدا إخواننا وأخواتنا إن عطاء ربنا سبحانه وتعالى إنما يكون على قدر ما في قلوبنا. شوفوا الآية الجميلة دي، قال الله سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، أو ربنا عز وجل بيقول: لقد رضي الله عن المؤمنين. شوفوا عطاء ربنا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. أين الصدق والإخلاص والمحبة لله عز وجل؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. ده كله بإيه؟ لما علم الله عز وجل في قلوبهم خيرا. أخوانا وأخواتنا لنهتم بقلوبنا، لأن قلوبنا لو أصبحت قوية صدقوني صدقوني ستنطلق في طاعتها إلى ربها سبحانه وتعالى. سبحان الله، كان بعض السلف بيقول إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه، إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعل القوة في أعضائه. ألا ترون الشيخ الكبير يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك؟ ما شفتوش قبل كده واحد كبير في السن بس بيصوم النهار وبيقوم الليل؟ ليه؟ ربنا اداله قلب قوي، قلب سليم، وممكن شاب في كامل قوته مش قادر يقوم يصلي الفجر. ليه؟ لأن القوة الحقيقية قوة القلب، وده اللي احنا عايزين نوصله من خلال السلسلة. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا، لو في يوم من الأيام اجتهدنا في إصلاح قلوبنا، ربنا سبحانه وتعالى سيصلح لنا جوارحنا. كان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول: ومن أسلم قلبه لله تولى الله عز وجل جوارحه. كذلك أيضا إخواننا، احنا عايزين نطهر قلوبنا ونمحي منها كل مرض ونشيل منها كل مرض، لأن القلب ده لو مرض انتشرت الأمراض المهلكة وانتشرت الفواحش الموبقة. ربنا بيقول لنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ربنا بيقول لنا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض قلب المريض سهل جدا أنه يجري وراء الشهوات، صاحب هذا القلب يجري وراء الشهوات. عارفين الشاب اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا؟ النبي رأى ان اول علاج لابد يعالج منه هذا الغلام هو القلب. علشان كده النبي مسح على قلبه وقال: اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال ابو امامه: فلم يكن بعد هذا الفتى يلتفت الى شيء. ليه؟ اللي حصل النبي عرف موطن الداء فين. موطن الداء كان في القلب. اخواننا واخواتنا محتاجين نهتم بقلوبنا، ونختم حلقة النهاردة بالجزئية المهمة دي، مهمة جدا جدا جدا. احنا كدعاء الى الله، وانتم ان شاء الله كدعاء ايضا الى الله، لازم نعرف ان نجحنا لما قلوبنا دي تكون سليمة. لان مفيش حاجة هتأثر في قلوب الناس غير لما الكلام يكون طالع من هنا. كان سوار رحمه الله يقول: كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحة. وكان زياد بن أبي سفيان يقول: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذان، لم يجاوز الأذان. وكان شهر بن حوشب يقول: إذا حدث رجل القوم فإن حديثه يقع من قلوبهم موقعه من قلبه. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا ينفع القلب إلا ما خرج من القلب. محمد بن واسع في يوم من الأيام يمر على واعظ وهو عمال يوبخ الناس ويقول: ما لي أرى القلوب لا تخشع، وأرى العيون لا تدمع، وأرى الجلود لا تقشعر. فقال محمد بن واسع: يا عبد الله، يا عبد الله، إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، المشكلة عندك أنت مش عندهم. عرفتم ليه عايزين نهتم بقلوبنا؟ لأن صدقوني لن نصل إلى قلوب الناس إلا إذا خرج الكلام من هذه القلوب. أحبابنا الكرام، تعالوا من بكرة نبدأ نشوف بقى إزاي نصلح هذه القلوب. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.